نريد لرب أبي ذئب عن الجهرين. ها هو هذا. إذا كنت حدثتكم بالأوزاعي فغالب ظني أنه ابن أبي ذئب. إن شاء الله كنت أظن أن يكون أكبر بأكثر من هذا. نعم يا إخواننا. قال رحمه الله تعالى: وأتى سأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم محمد الحيمي. أخشى على محمد إذا لم يجب. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي له عم محدث فما اسمه. نعم يا أخانا محمد. ها نعم نعم أخوكم محمد لا يعرف عمه. ها ذكرت ولا لقمت؟ لا ها مكتوب في الحاشية. عمه جويرية. جويرية بن من؟ جويرية. نعم جويرية بن أسماء أبونا الله يصلحه. ها لا بأس. منسوب إلى أمه أم إلى إلى أبي جويرية بن أسماء عندك؟ ها منسوب إلى أمه عندك؟ إلى أبي. الله يصلحه خيرا إن شاء الله. أسماء سمى به الرجل والمرأة. قال حدثنا وهو هذا جويرية. الله المستعان. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار فالأسؤال ونفسه يا يافعي. أتني عمر بن الخطاب من سفيان بن عيينة أم لم يسمع؟ ها؟ نعم سمع. قال الإخوان ما سمع. جزاك الله خيرا. قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مغضية إلى رماله. متكئا على وساد من عدم. فقال لي يا مالو. ماذا يسمى هذا يا اخانا؟ قرات القبر كله يا اخانا. عبد الفتاح حكم. يا مالو ماذا يسمى؟ وما هو الترخيم؟ اذكر شروط الترخيم، ما تذكر ولا شرطا واحدا. يا الله عندك يا صالح. هل يكون زائدا على ثلاثة أحرف؟ يكون زائدا على ثلاثة أحرف؟ نعم. ها؟ لا، حذف الحرفين. هذا من الشرط، حذف الحرفين. نعم. أما نحن الآن في حذف حرف واحد. لا، لك كم؟ أربع أحرف؟ لا. نعم، أربع. قلنا يا عثمان، قلنا نسيتها. إذا أحببت لا تقوم، ما تقوم على رغبتك. أذكر أن يكون على مس. لا بس. وأن يكون غير مضاف، فالمضاف ما يعني يرخم من المضاف إلا تركيب المزجي، ما يرخم من المركب إلا تركيب المزجي وتركيب الإسناد. طيب، نعم، ما لا يكون عجميا، وإن كان عجميا لا يرجع من عندهم عرب. أعلم لهذا فيه أن ترخص الاسم الذي لا ينصر. بسم الذي لا ينصرف. قال رحمه الله تعالى، هذه لغة من ينتظر، لغة من ينتظر أو من لا ينتظر. يا نالو، من لا ينتظر، من ينتظر أو من لا ينتظر. من لا ينتظر، من لا ينتظر. هذه تفكر. صحيح. لغة من ينتظر كلها. لغة من ينتظر بالكدر. إنه قد دفع أهل أبيات من قومك، يعني قدموا، وقد أمرت فيهم في ربخ، فخذه فأقسمه بينهم. فقال قلت لو أمرت بهذا غيري. نعم صحيح. ربما يعني يظلم، ربما يقول هذا لم تعطني مثل فلان واكتسب له عداوة. قال خذوا يا مالو. قال لا، نعم نعم يا اخوان. ماذا؟ ها؟ فجاء يرفع، فقال هل لك يا امير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن والزبير وسعد؟ فقال عمر نعم، فأذن لهم. فدخلوا، ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي؟ قال نعم، فأذن لهما. فقال نعم، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب، أي هذا المخطئ العاجل الغاجل الخائن. ان اقرها حال غضب، والا فالعباس يعرف فضل علي وعلي يعرف فضل العباس. فقال القوم اجل امير المؤمنين فاقضي بينهم وارحهم. فقال مالك بن عاوز يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموا لذلك، قدموهم لذلك. فقال عمر اكتئدا على مالكما على مهلكما، أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا نورد ما تركنا صداقة أما الذي يعربها فله درهم فلن يقول أنا قم لا نورث من لا نورث لا يا لا نعم ان شاء الله لك درهم وقال الشيعة ما تركنا صدقة لا نرد ما تركنا صدقة نعم احسنت لا نورث الذي تركنا صدقة أيضا لا نورث الذي تركنا صدقة نعم النووي طيب قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال نعم فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا لم يخصص بها أحدا غيره قال ماذا الله ماذا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم أي للنفر للقوم الذين عنده قالوا نعم ثم نشد عباس وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفي رسول الله من الرحيم قال فلما توفي هكذا يا اخوان قال فلما توفي رسول الله عليه وعلى اله وسلم قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجئتما تطلب فجئتما تطلب ميراثك من ابن اخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نور ما تركنا صدقة وأينما فرأيتما كاتبا آثما غافرا حاج خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولي أبي بكر كاذبا آدما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع أمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم. طيب دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذتماها بذلك. قال كذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، والله ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجبتما عنها فرداها إلي. فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم قد يحصل بينهم الاختلاف من أجل الدنيا، لكنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف ما عليه المسلمون اليوم. فأحدهم يحضر عند القاضي وعنده جراب من الكذب ويكمل ذلك بشهادة الزور، ويهمه أن ينجح في قضيته ولو بالرشوة. المهم في هذا الزمن يا إخواننا، ما تستطيع أن تعرف الحق. لماذا؟ لأن الناس ما يريدون الحق، كل واحد يريد أن تحكم له في القضية، والله المستعان. كم حديث قرأنا يا بني الليلة، ها؟ خير إن شاء الله. نعم أنت يا أحمد، كم حديثا قرأنا الليلة؟ بقية الثمانية. ها؟ بقية الثمانية. بقية الثمانية؟ خير إن شاء الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وسعة فلا يجيبن إلا المسؤول. فمن يقول أنا ما أحب أن تقيد. يا الله خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله، بارك الله فيكم. من يقول أنا مطلقا؟ قال رحمه الله تعالى نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظالي ومحمد بن رافع البشير النيسابوري من الراحلين، بل وإسحاق بن راهويه أيضا من الراحلين إلى عبد الرزاق من نيسابور يا إخواننا. إلى ماذا؟ إلى اليمن. كم مسافة يقطعونها، فهنيئا لهم. بسبب تلكم المساعد أعتقد أن الحديث ينطبع ويختار ينطبع في أذهانهم ويختلط بدمائهم ولحومهم بسبب هذه المتاعب التي يتحملونها. نعم. ونحن ماذا؟ بسبب الراحة حال بعضنا أن يدخل الكلام من ها هنا ويخرج من ها هنا، وحال البعض الآخر لا يدخل ولا يخرج. والله المستعان. نعم يا اخواننا والله المستعان. ونحن اذا قرانا في اخر مقدمه الجرح والتعديل المجلد الاول وما حصل لابي حاتم وابي زرعه وجمع من المحدثين يخشى عليهم من الجوع. نعم وينقطعون عن الطعام والشراب حتى يأتي الله ويأتي الله سبحانه وتعالى لهم بمن ينقذهم. ووصلوا إلى شخص ماذا يا إخواننا فيضيفهم ويأتي لهم بالقرح فيقول وهم يظنون أنه أعجمي لا يعرف فيقول كلوا على القرع المبارك. فقال قائلهم أما أنا للحم المشؤوم أن يأتين. فبعد هذا ضحك وقال أنا أعرف شيئا من اللغة العربية وأتى لهم باللحم. بعد ذلكم فماذا يا إخواننا متاعب وخاطروا بأرواحهم. من يحفظ يا إخواننا الأبيات التي قالها بعض الراحلين إلى عبد الله ابن المبارك؟ نعم خلفت عرشي يوم السير باكية. تعال منها هنا. تعال يا خالد منها هنا. قال بعض الراحلين إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى خلفت عرشي يوم السير باكية. خلفت عرشي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي. خلفتها تارا بالليل لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات. أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم. أهلي وصبياني وعرسي رفضتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق بها وما منت بها من لدغ حيات. مستوفزات بها رقة مشوهة أخاف طولتها في كل ساعات. اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات. يا أهل مرو أعينونا بكسبهم عنا وإلا رميناكم بأبيات. لا تلمزونا فإنا معشر صبر لا تلمزونا فإنا معشر صبر ولدنا نرجو سوى رب السماوات. الله يعافيك جزاك الله خيرا. قال مرجع هذه الأبيات يا أخوان ترجمة عبد الله بن المبارك من مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال ابن الرافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر. عندي سؤال من صاحبه هل يا بلانا. معمر بن راشد هل يقول أنا؟ في شخص كان يهتم بحبيب معمر فقيل له المعمري فمن هو؟ محمد بن حميد. طيب الظاهر كنيته أبو سفيان هكذا أبو سفيان. محمد بن حميد وليس بالراجل يهتم بأحاديث معمر فقيل له المعمري. الله المستعان يا إخواننا، ما أكثر الغالطين. قال عن الزهري أنه عندي سؤال، من صاحبه؟ قال أبو العلا محمد المسلم الزهري. إيش بعد هذا؟ أعمله عند الضم في محدث اهتم بجمع أحاديث الزهري وبيان صحيحة من سبعينه وإلى لفة عنه محمد بن يحيى الزهري. أجبت وعصبت لله أنت ما شاء الله. عن مالك بن عوش بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك. حضر أهل أبيات من قومك فماذا؟ ليش دعا؟ ليش دعا يا عبد الرحمن؟ ها؟ مالك بن أوس لماذا دعا عمر بن الخطاب؟ ها؟ لا هي أنت حفظك الله لنحو حديث مالك غير عن نبيه، فكان ينفق على آله منه سنه، وربما قال معمر يحدث قوت آله منه سنه ثم يجعل ما بقي منه مجعل ما لله عز وجل. عندي سؤال، من صاحبه؟ هل يقول أنا؟ أبغي من أهل المشرق. أنت يا أبي. نعم بعدان حياك الله. نعم يا أخي، ماذا تعرف عن حديث هل أنتم تاركوني أمرائي؟ هو حديث صحيح أم ضعيف؟ ها؟ لا تدري. خلاص أنا لا عند أهل المشرق وحدهم. من هو الذي رفع يده عندك يا مبيل؟ أنت رفعت يده، ها؟ صحيح؟ خيرا إن شاء الله. ما تعادك به؟ نعم يا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول، إن وهو أخوكم حمود. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابني رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى. خير إن شاء الله. أخذتموه مع التميم النيسابوري أبو زكريا. كم يحيى في طبقتي يا خنا عبد الحكيم، وكم يحيى ابن يحيى في طبقته. يحيى بن يحيى الليث الأندلسي. أيهما أرجح؟ يحيى بن يحيى أرجح المحلل، وراك المحلل. نعم، هذا كيفك المالكية؟ خير إن شاء الله. طيب صحيح أحسنت. قال قرأت على مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة الذي قال بعضه وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا بني؟ لا من بعدك؟ عندك؟ لا ثاني. اي انت. قال بعضهم لولا مالك كان الدين هالك. احق ام باطل؟ باطل. خلص اجبت واصل. تفضل. نعم هذا من شهاد. نعم محمد بن هو محمد بن مسلم. ها؟ ماذا؟ مالك. ما؟ نعم منهم من يقول انه اثبة الناس في الزهري مطلقا، ومنهم من يقول من اثبة الناس في الزهري. احسنت. الذي ظهر فيه اثبة مطلقا. عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابو بكر الذي طعن فيه المبتدعة، وله ترجمة النيرة اخذت من تاريخ دمشق. نعم ماذا يا اخواننا؟ وما ضعن فيه الا المبتدعة، لانه حامل لواء سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ربما يتشبه بالجن اي بجنود بني أمية، فبعضهم ينكر عليه هذا. نعم حتى ان شعبة مر بهشيم وهو عند رجل قال له من هذا؟ قال هذا جندي من جنود بني أمية. ومر شعبة فما مكث هشيم الا وهو يقول حدثنا الزهري حدثنا الزهري. اين لقيت الزهري يا هشيم؟ قال لقيته ذلك الرجل الذي مررت فيه وانا الجالس عنده. فقال وما حدثك عن الصحيفة؟ فاراه اياها واخذها شعبة وشققها. هذا احد قولي كما في الجامع لاخلاق الراوي والسامع للخطيب. القول الثاني في بعض هشيم ان الرياح طارت بالصحيفة. نعم ثم بعد ذلكم مر هشيم بشعبة وهو عند رجل فقال له من هذا؟ قال هذا من اعراب الشبيق. فماذا فما شعر هشيم الا وشعبة يقول حدثنا ابو اسحاق الشبيغي. قال ما شعر هشيم الا وشعبة يقول حدثنا ابو اسحاق الشبيغي. واحدة بواحدة. نعم ماذا؟ فقال له اين وجدته؟ قال ذلك الرجل الذي وجدتني عنده وقلت لك اعرابي من اعراب السبيع. والله المستعان حرص عجيب جدا يا اخواننا على ماذا؟ على العلم وعلى ايضا التفرد في العلم. كم حديثا في العلم؟ بارك الله فيك. خيرا ان شاء الله. كم حدث من قرانا؟ ها؟ نعم. نعم نعم. الترجمات من؟ ها؟ ها؟ ليش يبكي عليه؟ يبغي يحتاج اليه هو. ها؟ كل واحد منهم يبغي يحتاج إليه. نعم، ربما زميله وربما شيخه يسمع منه الحديث الذي ما سمعه منه الشخص الآخر، وربما يرحل من أجل أن يسمع الحديث مرة أخرى في ترجمة من يا بني. ها؟ لو بنت أحسنت، جزاك الله خير. ونعم، ابن شهاب صحيح. عن عروة بن الزبير الصابر المحتاج، وكان من صبره أنه قيل له إن ولدك يحيى رمسته البغال فأماتته، فقال لئن أخذه الله لقد أبقى لنا غيره. ما أحسن هذا يا إخواننا. ثم بعد ذلك قرر قطع رجله، فقال لئن أخذها الله لقد أبقى لنا غيرها من الأعضاء. وجاء بعض السلف يعزونه وقالوا إننا لم نعدك للسباق ولا للمصارعة، ولكن عددناك للعلم، فهو ممكن أن تؤدي ولو قطعت رجلك. قال فما عزاني أحد في رجلي بمثل هذه التعزية. أبوك محمد يقول في التعذيب، إذا أن عروة يقول إذا رأيت الرجل يعمل البدعة فاعلم أن له غيرها، وإذا رأيته يفعل الطاعة نعم فاعلم أن له غيرها. عن عائشة وهي أم المؤمنين شهد لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أهل الجنة كما في مستدرك الحاكم، وقال أيضا فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. من صحابيه ومن أخرجه؟ نعم ها؟ خلص أخذ. نعم ها؟ أنت ومن؟ أبو موسى. خير إن شاء الله، جزاك الله خير. ها؟ طيب، عن عائشة أخوك محمد يقول متفق عليهم أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي يا أخوان مغير الصيغة، وجاء قليلا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نورت ما تركنا فهو صدقة. خيرا إن شاء الله. نريد أخا من الإخوان الزائرين يعربون لا نورة ما تركنا فهو صدقة. القوي فيه محمد. محمد ها؟ من محمد؟ محمد ايه إذا استيابون يجلس بارك الله فيك. نريد أخا من الزائرين يعرب هذا، هل يقول أنا خيرا إن شاء الله؟ عندك شيء يا صالح بن صالح؟ ها؟ ما عندك إلا كما قال خيرا إن شاء الله. نعم فقم. لا أنت من دم الزائرين؟ قم قم يا ابني، ما في ما حد أظن يقوم. قم ها؟ ارفع صوتك. احب ان تجلس. جزاك الله خيرا. نعم يا ابو انت اهل لذلك. ها ان شاء الله قم. لا نادي. صحيح. لا نادي بالفعل المسلسل بالتقدير ونحن. ها؟ تركناه فهو صدق. ها؟ وفي محل رفع عيش؟ خبر المبتدا ولف هذه أوتي بها تشبيها للموصول بالشرط فهي زائدة. أحسنت. رمية من رام أم رمية من غير رام؟ من رام الحمد لله. نعم يا إخواننا، بقي ماذا؟ الحكم. هذا الحديث كما سمعتم جاء عن نحو 8 في البارحة قرأناه، والآن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه إشكال من حيث أن زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم ماذا؟ اقرأ ثاني. يرثني ويرثني. نعم وقوله تعالى وورث سليمان داود، فماذا؟ فلنال كذلك أيضا وورث سليمان داود في العلم والنبوة. نعم ومنهم من طعن في هذه الأحاديث للآيتين وهم الشيعة، والشيعة نعم أمة جاهلة لا تبالي بالأسانيد التي هي مثل الشمس وهو الأحاديث الضعيفة لأنها مخالفة للقرآن. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول نعم لا نورث عام في جميع الأنبياء إلا زكريا وسليمان فإنهما يرثان. أنت أخي راجعت هكذا؟ ها؟ ليش؟ لا لا هو قال هذا أنها يعني على التخصيص. ها؟ ماذا؟ قال عمر في ماذا؟ ها؟ أي شيء؟ لهو الشيخ الذي ذكر هذا احتمالات من جملة الاحتمالات أن هذين مخصصان. طيب يا أخواننا ماذا بارك الله فيكم؟ وسواء خصص هذان النبيان أم المراد أنهما يرثان العلم والنبوة؟ نعم. لا بأس، لم نستدل به لأن فيه اضطرابا، وإن كان الحافظ يحسنه في الفتح. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: أعذ نظرا يا أخي يا أبا هارون لتفسير الآيتين. ها؟ استوعب القراءة كلها وبعد أن تقولن بالنتيجة. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: كم حديث انظرنا كان يا أخانا عمر؟ عمر من صحابيه؟ الراوي له عن عائشة، الراوي له عن عروة. شهاد. ابن هشام. ابن شهاد. أخوكم عمر ضعيف ومن لبنه ضعيف. أصلحك الله. ها؟ لا ما شاء الله. ها؟ نعم. من المتكلم؟ بسم الله. قال رحمه الله تعالى: ما شاء الله، ما أحسن كتب السنة، هنيئا لمن تمتع بها يا إخواننا. وتعجبني كلمة الشوكاني في نيل الأوطار إذا رأى تخبط الشيعة يقول: هذا شأن من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع الكشيري النيسابوري قال: سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قم يا أخنا علي. قد سبق. قال: حدثنا علي. لم يشترط يا أخوان. ها؟ بالدرس. السند ليس كم اشتركت. طيب فإذا ما شاء الله لا بأس. قال: أخبرنا حجيج. خير إن شاء الله. نعم. نعم. فسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم جميل. نعم أنصت. قال: حدثنا ليس. نعم يا أخانا له ولد، ما اسم ولده؟ أحمد. ليس بن سعد يا أخوان، له ولد عند أخيكم جميل اسمه أحمد. خير إن شاء الله. عندك يا صاحب ماوية؟ ما صاحب ماوية لا يدري. أنا ها عندك صحيح. نعم يا إخواننا الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها وكان كريما ما أوجب الله عليه زكاة في مال أنه ينفق قبل أن يحول عليه الحول. فرحتنا عليه بن سعد عن عبيد بن خالد بن خالد بن عظيم أيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. ابن شهاب من اي طبقة من طبقات المدلسين؟ ها؟ نعم عندك يا محمد. نعم خير ان شاء الله. نعم من الثالثة ذكره ابن حجر والصنعاني ولا ادري الصنعاني مسلوق ام لا ينبغي ان يكتب للثانية عن عروة بن الزبير. نعم وهناك حديث في النذر يا اخوان يدلس سليمان ابن اقرم الظاهر. نعم شيئا من اربان خيرا ان شاء الله. وهو ضعيف. عن عروة بن الزبير عن عائشة انها اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها. فاطمة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت في عبد الرحمن فقم. فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها ويريبني ما يريبها. من صحابيه ومن أخرج؟ نعم لا بس صحيح البخاري ومن؟ عندك يا عبد الله عندك شيء؟ عبد الله ما عند عبد الله ما عنده شيء. عند الإخوة العدينيين كلهم فلا يجيبن إلا عديني. نعم ها واحد رفع يده أنت عديني؟ نعم ها قل ها الله بن عمر. نعم عند العدينيين ولن تقوى إلا انتقلت إلى أهل بلدة أخرى عند جيراني أهل إب. نعم سأنتقل إلى بلدة أنت أنت أبي ما أدري وين ها؟ لا تساعدهم تنوب عنهم ها؟ قالوا أنت من أبوكم بالله أنت يا صالح. صحيح أحسنت. المسور من محرم. ما شاء الله ما شاء الله ها؟ من أرقم. بارك الله فيك. نعم يا إخواننا نعم نعم أنتم رجال أما رجال المستدرك الذي أخشى أن يعني يكونوا قد ربع الكتاب فالإخوة الله يصلحه. نعم يا إخواننا، إن شاء الله تأتي بتكسر وأملي عليك. وهو الشر من أتى براون من كتب الجرح والتعديل له ترجمة ينبغي أن تذكر وتسمى ترجمة، حتى ولو من الإكمال ولو من الأنساب. ونعم لو ما فيها توثيق، المهم ترجمة فيها شيء. فالشرط الشرط الذي سمعتموه قبل، والله المستعان. ماذا إذا كنت كل يوم وأنا أسقط، كل يوم وأنا أسقط واحدة، فلان ما أعرفه وفلان ما أعرفه، بعدها أعمل لي صفحات فلان ما أعرفه وفلان ما أعرفه. والله المستعان، بعضهم يكون معروفا بس ما عندنا مراجع التي هي كافية، مثل أحمد بن يعقوب الثقفي. هذا معروف أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، موجود في الكتب متداول. ونزل ماذا قيس بن عنيف كذلك أيضا، ونزل إبراهيم ابن محمد بن حمويه، وهذا أيضا في ترجمة الشيخ من تهذيب الكمال. ونعم يا إخواننا، وبعضهم لم أقف له على عين ولا أثر، أخشى أن يكون مصحفا. سآتي بالتكسر إن شاء الله وأنقل هذا. عن عقيل عن ابن شهاب ثم قال أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله مرادها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أثى الله عليه بالمدينة وبدر وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نور، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حالها. وهذا أكمل ماذا يا أخوان، أكمل للنبوة والرسالة والدعوة، لأنه لو احتاج وقال أنا في حياتي ما آخذ لكن ما بقي فليورثتي. كذلك اتهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه ماذا يا اخواننا، يؤثر قرابته. وقد حصل لعثمان ما حصل في ايثاره بعض قرابته، والله المستعان. عن حالها اني لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن حالها التي كانت عليها بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمة شيئا. نعم يا اخواننا، أبو بكر المسموم ابن أبي قحافة، وأبو قحافة المسموم عندك يا أخي حسين عبد العزة، عندك عثمان فهو عبد الله بن عثمان. خيرا إن شاء الله. ها نعم ها هكذا. طيب جزاك الله خيرا. عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا عملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمه الشيئا، فواجدت على ابي بكر في ذلك، قال هاجرته فلم تكلمه حتى توفيت، والحق في هذا مع ابي بكر. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن ابي طالب ليلى، ولم يؤذن بها ابا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجها حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة ابي بكر ومبايعته، وقد كان بايعه قبل ثم تجديد البيعة، وكما ذكر هذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، اي ليس فيه مأخذ للشيعة الذين يقولون ان عليا ما بايع الا بعد 6 أشهر، بل بايع علي رضي الله تعالى عنه مع الناس، بايع ابا بكر مع الناس، ثم من اجل القالة جدد البيعة. هل دفنها وحده؟ ما كان معه من احد من اهل بيته، وبعضهم يقول انها مدفونه عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبعضهم يقول في البقيع، فالله اعلم. طيب، حياة فاطمة لما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة ابي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الاشهر. نعم، لعل عائشة ما بلغ هذا، والا فالحافظ ابن كثير ينقل في السند الصحيح ان عليا كان من جملة المبايعين. بدأنا في حديث عائشة، هكذا يا اخوان. بسم الله. ثم قال أي في شأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحده. فقال أبو بكر وأنا عساهم أن يفعلوا بي. نعم صحيح، علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكذلك اهل بيت النبوة ما يبلو بهم الانتصار لانفسهم ان يؤذوا ابا بكر رضي الله تعالى عنه. فقال لي ابي بعد ما قال اي والله لآتينهم. فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي بن ابي طالب، ثم قال انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك وما اعطاك الله، ولم ننفث عليك خيرا ساقه الله اليك، ولكنك استبددت علينا بالامر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلم يزل يكلم ابا بكر حتى فاضت عينا ابي بكر. فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه. أناصلة من لأحب إلي من أناصلة من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينك من هذه الأموال فإني لم آلو فيها عن الحق، لم أقصر ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رضي علي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد على أبي بكر وتشهد علي بن أبي طالب. فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار الذي فضله الله به، ولكن للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به، فوجدنا بأنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا: أنت عاصي، علي قد بايع قبل أم لا؟ سرعة. نعم، ذكر هذا ابن كثير بالسند الصحيح، وهذه بيعة أخرى من أجل ماذا؟ الذين يظنون أن علي لم يبايع، وإلا فعلي بايع مع الناس. طيب، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي ضريبا حين راجع الأمر المعروف. نعم، كم حديثا ضرعنا يا أخي، حديثا واحدا لله أنت أجبت وما أصبت، خيرا إن شاء الله عندكم كلكم. كملنا حديث عائشة؟ لا بس أنتم قلتم كما، لأن صوتكم اختلطت علي، قلتم كما قال محمد. أيضا هذا مقبول، لا بس وإن كان قرأنا أكثر. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ها أحسنت يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. نعم، الصحابة بل سألت بعض مدرسينا لما كانت لعلي بن أبي طالب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صولة وجولة في مواجهة الأعداء، فلما لم يذكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر وهكذا عثمان كانوا محتاجين إليه، فهو كالوزير لهم يستشيرونه في الأمور ويستفتونه. فنحن ما قال، ما شاء الله. في البداية والنهاية، إما أن تكون بترجمة أبي بكر أو بترجمة عمر، لا أقصده بترجمة علي بن أبي طالب. لا أشكر، يقول بالسند الصحيح وأنا رأيته كما يقول. قال عمر: لولا علي لهلك عمر. نعم، قال عمر: لولا علي لهلك عمر. يذكره النحويون ما رأيته بسند صحيح، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول، وأخوك المعمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إذن راه وين هناك إسحاق بن إبراهيم، وكلاهما يروي عن عبد الرزاق، فكيف تستطيع أن تميز بين هذا وذاك ومن الثاني يا أخانا معمر؟ ها؟ ماذا؟ ايه واحد واجب هكذا. انت ما انت كلامي بارك الله فيك. نعم عندك اعتبري، لكن كيف تستطيع ان تميز بين هذا وذاك وكلاهما يروي عن عبد الرزاق؟ عندك فهم. ها؟ ايش يقول؟ عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق. اجلس يا بني. يقول ايش؟ اكثر رواية عن عبد الرزاق. ما انت بلغتني ان يقول بواسطة. لا هذا ما هو جواب كاف واف يحسن السكوت عليه المتكلم والسامع. من هو؟ انت قم. نعم قم. خيرا ان شاء الله. ابغي غير هذا. من هو؟ قم يا محمد. قم يا اخي. انت قاربته. ها؟ لا. أيهما أرفع ضبابة ساعته؟ الدبري. جلس يا أخانا محمد. نعم يا أحمد. ها؟ أيهما أرفع ضبابة؟ إسحاق بن إبراهيم الشهيد بن راهويه. عن اسحاق بن ابراهيم الدبري. ايه ها؟ نعم الدبري اخوكم على اجابه وما اصاب احمد كما قال اخوكم. نعم عندك. ها؟ ما من شك. ذاك اسمه جزاكم الله خيرا. ذاك ما اتى به الا ابوه يسمع. وهو طفل صغير. هذا امر اخر ايضا ان ذاك سمع من عبد الرزاق قبل بعد الاختلاط متاخر، وهذا والامام احمد وجمع من العلماء سمعوا من عبد الرزاق قبل الاختلاط والحد الفاصل المئتان، فما ينبغي ان يشك. ذكرت شيئا ما ارى احدا يخالف فيه ولا يعني. نعم وهو اسالكم الطبراني روى عن اسحاق بن راوي ام لا؟ ما روى عن الدبري او ما روى؟ روى. خيرا ان شاء الله. انتهينا يا رجال. ها؟ كيف؟ يسر الطبراني عنه هو يسر له عنه. لا ما في شك ان اسحاق بن راهويه ارفع طبقه وان الدبري انزل. نعم. ها؟ نعم. الاعتماد من اجل هذا يقول العلماء الاعتماد على مصنفات عبد الرزاق لا على الدبري نفسه، وما أخذوا برواية الدبري إلا معتمدين على كتب عبد الرزاق. هل هناك مصنفات عبد الرزاق؟ ما أدري. هو ذكر هذا ان الاعتماد بترجمته الدبري وغيره، ان الاعتماد على عبد الرزاق لا على كتب عبد الرزاق لا على الدبري لانه كان صغيرا، وايضا سمع من عبد الرزاق في حال اختلاط. نعم فيكم أحد يأتي لنا بتذكرة الحفاظ؟ لا ما هو تذكرة الحفاظ، ما أظنه من الحفاظ. يأتي لنا بسير أعلام النبلاء إسحاق ابن إبراهيم التبري، تنظر أول في الفارس الذي هو المجلد الخامس والعشرون، ثم بعدها تأتي به بترجمته. نعم خيراً إن شاء الله. بقي يا أخانا أين أرجح، إسحاق بن راهوي أم إسحاق بن أم إسحاق بن إبراهيم التبري؟ أين أرجح؟ أنت يا أخي موسى عند موسى وحده، عندنا كلها يا موسى ما عرفت شيء منها. ها؟ ايش؟ ارجح ولا اربع طبقة؟ والكلام على ارجح واربع طبقة؟ ارجح واربع طبقة، ايهم؟ حيث الرهوي ارجح واربع طبقة؟ انت متأكد من هذا؟ صحيح. قال رحمه الله تعالى، ها؟ نعم على كتب عبد الرزاق، وان شاء الله ستراجعونها فيه. قال محمد بن رافع البشيري النيسابوري وعبد بن حميش الكشي. ما شاء الله يا اخواننا، هؤلاء يرحلون من أرض بعيدة لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبد الرزاق في قرية لم يكن بها ماء، وكانت البئر من قرية عبد الرزاق كم يا إخوان؟ ميلين، فكانوا يبخرون يأخذون يتوضؤون ويأخذون لهم ماء ليومهم ثم يرجعون. نعم صبر أعطاهم الله سبحانه وتعالى، صبرا على طلب العلم وعلى تحصيله. نعم الله المستعان يا أخواننا. صحيح أن العلم إذا جاء بدون متاعب يذهب، لكن أولئك تعبوا فيكون الحديث عندهم كما قال شعبة في حديث: لو صح لي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. نعم الله المستعان. ونحن الآن ربما كتاب يشتمل على آلاف الحديث، وصاحبنا يشغل عن هذا. الله المستعان. نعم قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر، ما اسم أبيه يا أخي؟ همام. وما اسم جده؟ ها؟ إن شاء الله انظروا المادين أيديهم، ما عندك شيء؟ بارك الله فيك. نعم يا أحمد عندك؟ نعم رافع. نعم أخوكم علي يقول اسم جدي رافع، هل أخذها من هنا؟ ها؟ ها؟ ها؟ من أين أخذتها؟ من هذه؟ من أين وردت؟ اسم نافع خيرا إن شاء الله. نعم محال نافع يا أخانا أحمد. انت يا اخي ها ومحلها النار خير ان شاء الله. انت يا اخي محمد ما حال نافع وما حال النار نافع ثقة نافع الذي هو جد عبد الرزاق وهنان وهنان ثقة نعم خيرا ان شاء الله نعم يا صالح ها يعني مقبول هكذا بس شاهد المتابعات ونافع لا نعرفه محددا أجبت وأعظمت أنا قلت لك يا أخي جبت عبد الرجال بارك الله فيك يا محمد من أجل لا تظن هذا قلت لك جبت عبد الرجال من أجل أن لا تظن هذا نعم طيب قال رحمه الله قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن نعم ثالث ثلاثة انتشرت السنن بسببهم ثمن الثلاثة يا أخانا ناصر بم بم عبد الرجال وسفيان وابن ها ومعمر ها وسفيان ها وسفيانان أنا طلبت منك ثلاثة وأتيتني بخمسة يا الله أخانا ها عندك قم معمر سفيان الثوري وابن المبارك أنت الذي أجبت وأصبت ما شاء الله ما شاء الله نعم معمر بن راشد الذي وصل إلى بلد اليمنيين فأحبوه وكرهوا أن يرحل من عندهم نعم وماذا يا إخواننا قال بعضهم احبسوه أنا أتذكر قضية إخواننا أهل البيضاء حفظهم الله تعالى قالوا ما لكم قرب يا أهل السنة أتينا بواحد ومنكم وزوجناه على أن يبقى عندنا ما بقي ثم أتينا للثاني منكم وزوجناه على أن يبقى عندنا ما بقي عندنا ثم أتينا للثالث وزوجناه على أن يبقى عندنا وبقي قدر سنة أو أكثر ثم بعد ذلك رحل إلى ماذا رحل عنا صحيح يا أخواننا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اشترطوا عليه اشترطوا أن يزوجوك وتبقى عندهم فأنت تبقى حتى تكون مثل ماذا النضر بن شميل النضر بن شميل بقي في بلدة نعم لا موجود نعم خيرا ان شاء الله موجود جزاك الله خيرا ماذا يا اخوان بقي في بلدة ثم بعد ذلك ارتحل وودعه الناس فقال لهم والله ما احب فراقكم ولكني احسيت حتى ما رأيت ما اكل ما اكل وخرج من بينهم فاذا كان الاخ بهذه الحالة والا فينبغي ان يمكث وصحيح ان البيضة من احوج البلاد اليمنية الى الداعي الى الله الصابر المحتاج ها ها لهم ابن اخت رافضي احسنت معمر له ابن اخت رافضي كان يدس في كتبه روى عنه حديث نعم الذي قال الذي جاء من ضديك أحمد بن الآزهر. نعم. فقال يحيى بن معين: من هذا النيسابوري الذي يكذب على عبد الرزاق؟ فقام أحمد بن الأزهر وقال: أنا. وهو يبتسم، فعجبوا من ثبات أحمد بن الأزهر وهو أبو الأزهر، عجبوا من ثباته. فلما رآه يحيى بن معين قال: أنا إنك لست بكذاب، ولكن البلاء من غيرك.